نسألك إلهنا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تقيل عثراتنا وأن تتجاوز عن خطيئاتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها. وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وخص منهم ولي أمرنا وإمامنا. اللهم أيده بتأييدك، ووفقه بتوفيقك، وأعنه على ما فيه صلاح العباد والبلاد. انصر به دينك، وارفع به رايتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، رفعنا إليك أكف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاء، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب كريم مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.